على عثمان في الفضل أو توقف فهذا قول لأهل السنة. المعلومة دي واضحة؟ انتبهوا لها كويس. وإن كان الراجح والذي عليه العمل أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولكن ده قول مأثور عن بعض أئمة السلف. ثم قلت للأمير والحاضرين: أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإني أمليت الاعتقاد من حفظي، ربما يقولون كتم بعضهم أو داهن ودار، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام، وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أو قاتل حاد غيري، من قام بالإسلام أو قاتل حاد غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه ودهد أعداءه أو وأقامت لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحدته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحدته مجاهدا عنه مرغبا فيه. اكتب هنا جنبها: ويجوز للإنسان أن يظهر مآثره وفضائله إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. شريطة أن يأمن على نفسه من الرياء، أن يظهر مآثره وفضائله إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة، شريطة أن يأمن على نفسه من الرياء، شريطة أن يأمن على نفسه من الرياء. يقول: وتكلمت بكلام احتجت إليه، لما أغضبوه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أو قاتل حاد غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحدته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحدته مجاهدا عنه مرغبا فيه. أيوة يا سمح. أو قاتل حاد غيري، من قام بالإسلام يعني تكلم بشرائع الإسلام وأظهر معالمه لما تركه كثير من الناس، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حياته كلها صدع بالحق وابتلي بلاء ما بعده بلاء، في مقابل كان هناك أقوام يعرفون الحق وكتموه وسكتوا عنه كما هو واقع الآن. فين؟ كل حالة بحالته. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيه فكيف يصنعون بغيره؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفهم، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو، بل قد أطلب الإنصاف منه وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس، لكن بعد عهد به، فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وهذا الذي جعله ربنا عز وجل سببا لأن يعلو شيخ الإسلام على كل من ناظره، عارف مذهبه كويس، حتى إذا حاد عن مذهبه يرده إلى مذهبه ويقوم عليه الحجة. وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيه فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفه من الطوائف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخط من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية، وقلت لهم: هذه كان سببها، سبب كتابتها، أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين والواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حادا وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيتي، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد

لذلك الإنسان ساعات يقعد يفكر، طب أنت يا ابني ليس لك في العير ولا في النفير، كيف تجرؤ مجرد جرأة تتكلم على الإمام البخاري؟ بصل لنتيجة معينة، واحدة من اثنين، مأجور والراتب عالي، أو صاحب نفس خبيثة وقلب مريض بالحقد مع الجهل المركب فاشترى على الأمر. ملهاش غير كده، وإلا من أنت حتى مجرد تفكر في الكلام في البخاري؟ لذلك ابن حزم عفى الله عنا وعنه لما طعن في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله أبو داود بسند صحيح، حجة ابن حزم قال أن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا هشام بن عمار، فأخذ هذه اللفظة وقال لك لا، لم يصرح بالتحديث، الكلام ده يطلق على من وصف بالتدليس، ولم يصف أحد من أهل الاختصاص البخاري بذلك. واخد بالك؟ يبقى مسألة الطعن على شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الإمام البخاري، خد بالك الترتيب ماشي إزاي؟ ما هو قبل 25 يناير ما كان خبيث يتلفظ إلا يتلفظ وهو في عشة الفراخ يسمع نفسه فقط، أما على الملأ وعلى الشبكة العنكبوتية ما وجد هذا قط أبدا. فنريد بقى الجماعة اللي هم أصحاب البدع فين بقى؟ هنعمل إيه؟ يقول وطلب الأمير الكلام في مسألة الحرف والصوت لأن ذلك طلب منه، فقلت المعني بمسألة الحرف والصوت وهو أن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع وبحروف مش كلام نفسي. وللإمام النووي رحمة الله عليه رسالة في إثبات الحرف والصوت لله، ودي من جملة الفوارق بين أهل السنة وبين الأشاعرة المنسوبين كذبا وزورا للإمام أبي الحسن الأشعري. سألت أحدهم الله يتكلم؟ نعم. حتى تقف على حقيقة معتقده الباطل قل له بحرف وصوت أم لاذا؟ يسكت، لم يقول بالكلام النفسي تماما، كما تقول له تؤمن بأن الله من صفته الذاتية العلو؟ نعم. أي أنواع العلو؟ علو الشأن وعلو الإيه؟ القهر. طب علو الذات لا يؤمن به، لا يؤمن بعلو الذات لأنه لا يؤمن باستواء المولى عز وجل على عرشه. فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين ابن الخطيب وغيره كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيره. أركزوا معايا كده، اقرأ يا أحمد الخيام كده. هذا الذي يحكيه كثير من الناس، كمل، أنا بس عاوز أوصلك معلومة تاخد بالك منها كويس والحكم لك، تفضل. فقلت هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن إمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله مجد الدين حسبك. ممكن واحد خبيث يأتي بهذا الكلام قبل كذب مفترى ويشيلها، وده كلام أهل البدع، ده كلام أهل البدع. طيب أنا بسألكم حكم من يفعل ذلك ماذا؟ تسقط مرؤته، وده اللي عمله محمد عبد المقصود في نقله لكلام الإمام النووي بعد حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، حتى نعرف حقيقة القوم كيف يصل بهم الحال إلى بتر النصوص ليوافقوا أهواءهم. يقول هذا الذي يحكى عن الإمام أحمد بأن مداد صوت القارئين ومداد الصحف قديم أزلي. يقول لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين، لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم، وأخرجت كراسا قد أحضرتهم على عقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمنه وسائر أصحابه، أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كم يبقى العصا يا شيخ طارق؟ أمليت عليكم قبل ذلك في هذا المسجد مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، صحيح؟ أرجو من لم يكتبها يستعيرها من أخيه ويكتبها، لأن أنا كنت لسه هبدأ أرجئ الكلام وأملي في اللقاء القادم، ولكن لا نريد يعني إيه يكون التمهل بهذه الدرجة. أمليناه، فعلى إخواننا الذين لم يستملوا هذا الأمر المبحث هذا أن يطلبوا من إخوانهم، ولكن على وجه الاستعجال، مسألة اللفظ هي ربيبة القول بخلق القرآن. يعني لما اندثرت بدعة القول بخلق القرآن وأظهر الله شريعة أهل السنة على لسان الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، جه أبو علي القرابيسي واصطنع مسألة لفظ بالقرآن. فالمحفوظ عن الإمام أحمد والذي كان يشدد في غاية التجديد أنه لا يجوز للرجل أن يقول لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، هذه اللفظة تمنع. وكما ذكرنا فيما أمليناه عليكم وقعت محنة عظيمة وفتنة كبيرة بين إمامين كبيرين عظيمين جليلين ليس لهم نظير في عصرهما ولا من بعدهما، في بسبب مسألة لفظ بالقرآن مخلوق، وهي بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري، وقعت بينهما وحشة كبيرة بسبب هذه المسألة. ولكن الصواب فيها والسلامة ما قاله الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل، أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لما؟ لأن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فإذا ذكرت على وجه الإجمال احتمالية الفهم على المحمل الباطل واردة، أما على وجه التفصيلي فالأولى أيضا ألا تذكر، لأن قل من يصبر على سماع المفصل. قلت هذا هو الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، وقال إنه يقول به. قلت فكيف بمن يقول لفظ قديم، فكيف بمن يقول صوت غير مخلوق، فكيف بمن يقول صوت قديم؟ ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين من تكلم الله، بين تكلم الله بصوت وبين صوت العبد، كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة. وأحضرت جواب مسألة كنت سألت عنها قديما في من حلف بالطلاق في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش، فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيها، وأن إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف وصوت كلاهما بدعة حدثت بعد المئة الثالثة، وقلت هذا جوابي. لذلك دايما خد بالك من كلامنا نحن جميعا بفهم سلف الأمة. الكلمة دي يا أخوانا من أعظم القيود للكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. لما؟ دول قرون ثلاثة مفضلة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم، وكانوا قد ظنوا أني إنما أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة، وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من الموافقة. فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم ولا ما ينقلونه عن أهل السنة، إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك،